خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 42 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن يأجوج ومأجوج وهذه الفتنة العظيمة التي ابتلي بها الناس، وهي كما قلنا علامة واضحة على آخر الزمان. فالزمان سينتهي لا محالة كما أخبر الله تعالى وجعل له علامات هي التي نتكلم عنها في هذا المقام. ومن آخر هذه العلامات كما قلنا يأجوج ومأجوج، كما في قول الله تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وأيضا قوله تعالى واقترب الوعد الحق، سياقا في ذكره سبحانه ليأجوج ومأجوج. قلنا أن يأجوج ومأجوج هم أمتان عظيمتان كثيرة العدد، وهم من نسل آدم عليه السلام، وسيكون وقت خروج هؤلاء بعد نزول عيسى عليه السلام وهزيمة عيسى عليه السلام للدجال، كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث نواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد على قتالهم ولا طاقة لهم بهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني اصعد بهم إلى الجبل كي يكونوا في حرز ومأمن. وأبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج. إذن الله تعالى سيحذر عيسى بن مريم عليه السلام وهذه العصبة المؤمنة من خروج يأجوج ومأجوج، وأنهم يصعدوا إلى جبل الطور. ثم يبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، هذه من المضحكات المبكيات يعني، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، وهي بحيرة كبيرة في فلسطين ماؤها عذب. يعني أول فوج من يأجوج ومأجوج سيمرون على هذه البحيرة فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. انظر، يعني الماء كله شرب، أوائل الناس شربوا الماء، أواخرهم الذين في آخر الصفوف يمرون على البحيرة فيجدوا فيها ماء، فيجدوها رطبة، فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل عليهم النغخ في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يعني الله تعالى يرسم عليهم النغف في رقابهم وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. يعني الله تعالى يرسل على يأجوج ومأجوج دود في رقابهم فيصبحون فرسا، يعني قتلى كموت نفس واحدة، فيموتون جميعا كموت نفس واحدة. وهذا إن تأملت فيه ونظرت نظرة متدبر تعلم عظيم قدرة الله عز وجل. الله تعالى يهلك أعتى الظالمين بأقل الجنود وأقل الأشياء لتعلم أنك لا يجوز لك أن تخاف من أحد في هذه الدنيا. إياك، ما من عتي جبار إلا وقد أهلكه الله بأقل أقل الأشياء لتعلم أنه سبحانه قدير، فإذا التجأت إليه لم تخف من أي شيء في هذه الدنيا. جالوت قتل بحجارة قتله داود عليه السلام، وجالوت هذا كان عظيم شديد البأس، قتل أناس كثر ودمر وهلك بحجارة صغيرة. النمرود هذا الملك الغاشم العتي الذي ظن أنه ربا قتل بالذباب، بذبابة دخلت من أنفه فدخلت في رأسه فقتل بالنعال، ضربا بالنعال. فرعون قتله الماء. قارون خسفت به الأرض. انظر هؤلاء العتاة الجبابرة ما قتلهم الله تعالى إلا بأقل الأشياء. أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فرعون هذه الأمة ما قتله إلا شابان صغيران. لذلك لا تيأس ولا تخف من شيء في هذه الدنيا طالما أنت عبد لله تعالى. انظر يأجوج ومأجوج على عظيم خلقتهم وعلى عظيم بأسهم كما سيأتي أنهم أهلكوا من في الأرض بأسرهم. الله تعالى يرسل عليهم دود في رقابهم، يعني شيء حقير ضعيف لا يساوي شيء، دودة، فيصبحون قتلى كموت نفس واحد. ثم يهبط نبي الله تعالى عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، يعني دسم هؤلاء ورائحتهم النتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. انظر إلى عظيم الدعاء، يعني لما كان هؤلاء الطغاة في الأرض رغب عيسى وأصحابه إلى الله، دعوا ربهم بصلاحهم وبتقواهم بين يديه، فأرسل الله تعالى هلاك يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك لما ماتوا وامتلأ الأرض بزهمهم ونتنهم رغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أيضا، فيرسل طيرا كأعناق البخت، يعني طوال الأعناق، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى. ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكون منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. سبحان رب العظيم، هذا هو الله وهذا هو حكمه في الأرض، يفعل ما يشاء سبحانه. أنزل بعث هؤلاء ثم بعد ذلك قتلهم بإرادته سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم بعد ذلك أنزل الطير الذي حملهم حيث شاء، ثم بعد ذلك أنزل المطر، فكأنهم لم يكونوا أصالة. سبحان رب العالمين. وهؤلاء القوم لتعلم عظيم قدرتهم أن المسلمون كما ذكر العلماء يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم 7 سنين، يعني السلاح الذي معهم وعتادهم الذي كان معهم يوقدون عليه النار 7 سنوات. شوف كما قال صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسى يأجوج ونشابهم وأسلحتهم وأترستهم 7 سنين. سبحان رب العظيم. هذه دلالة واضحة جدا أن ستعود الأمة إلى العهد القديم، لن يكون هناك صواريخ وقنابل، ستتلاشى كل هذه الحضارات وستعود البشرية مرة أخرى لاستعمال الخيول والرماح والأقواس وما شابه ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وسبب هلاك يأجوج ومأجوج لتعلم أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، أنهم يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا ولن يقول إن شاء الله، فيعيده الله تعالى أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى، واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منه في حصونهم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي أجفظ، يعني امتلأ، ترجع ممتلئة دما، فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. هنا يأتي الهلاك، لما ظنوا أنهم يستطيعوا وعندهم القوة ونسوا هذا الخالق العظيم الذي استثنوا عند حفرهم لهذا السد، ابتلاهم الله تعالى بذلك، يرمون سهامهم إلى السماء، فالله تعالى يبتليهم بأن ترجع ممتلئة بالدم، فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله تعالى عليهم نغفا في أقفائهم أو في رقابهم فيقتلون بها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومه. سبحان رب العظيم. هذا هو آخر ما يقال في قصة يأجوج ومأجوج. هذه قصة عظيمة نتعلم منها الالتجاء إلى الله، ونتعلم منها أن الله تعالى قدير قوي شديد البأس سبحانه جل في علاه، لا يغالبه شيء، وهو العزيز الذي لا يغالب أن يغالب سبحانه جل في علاه. ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم. تبقى مسألة دروس الإسلام ورفع القرآن وهلاك الأخيار، ثم بعد ذلك عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، ثم بعد ذلك هدم الكعبة وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ثم بعد ذلك النار التي تحشر الناس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.